قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الزواج أيها الإخوة، ليفهم الشباب أنه حياة، حياة طويلة عريضة. ستعرفون في فقه الزواج حين نتكلم عن الزواج من جهة الفقه، أحكام الزواج، أن من شروط صحة الزواج أن يكون الزواج على التأبيد. التأبيد بمعنى أن يكون الإنسان حين يتزوج ينوي أن تكون زوجته هذه زوجته إلى الأبد، يعني لحد ما يموت أو تموت وفي الجنة. إبنية كده في الزواج، وإلا لو كان الزواج مرتبط بمدة يبقى اسمه زواج متعة، زواج باطل. يعني اللي بيتزوج واحدة شهر شهرين سنة سنتين نيته كده تبقى النية فزة، وإن كان أهل الظاهر أو غيرهم يقولون إن النية فزة والزواج فاسد، إلا أن الجمهور على إن الزواج فاسد. اللي يتزوج بنية الطلاق، إن اتجوزها شهرين وطلقها، ولا سنتين وطلقها، ولا على ما خلص الشغلانة دي وطلقها، على ما أرجع من السفر وطلقها، على ما سافر وطلقها، هذه النية فاسدة تفسد الزواج، يبقى الزواج فاسد من أصل. إذا كان الزواج ده مش موضوعنا الفقهي الآن، لأن إحنا هنتكلم بقى عن الزواج العرفي وزواج المسيار والزواج وزواج الشغار وكل انواع الزواج الفاسده هنتكلم عنها باذن الله تعالى. لكن الكلام دلوقتي اذا كانت نيه الزواج على التابيد، طب يبقى الزواج حياه، مش الوهم اللي بيعيشه الشباب ان بيجوز واحده عشان يلعبوا ويفرحوا ويتنططوا، لا ده حياه. عشان كده انا فوجئت او يعني اصطدمت لما كنت بقرأ في جريدة الأخبار من يومين ثلاثة إن نسبة الطلاق بين الشباب 40%، وإن كان أحد الناس قال لي أمس 52%، يعني النص اللي بيتجوزوا من الشباب بيطلقوا. ليه؟ لأنه بيتجوزها عشان بيحبها، وزي ما بيقول الناس بتوع الكاريكاتير ولا بتوع الناس بتوع النكت، واحد عجبه وش واحدة يتجوزها كلها، وإذا كان بيتزوجها عشان وجهها هيطلقها. إذا كان بيتجوزه عشان الهزار والضحك والتهريج والغنى هتطلقه هتخلعه. الزواج كل ما بني على باطل فهو باطل. فإذا كان الزواج للتأبيد على التأبيد، الزواج للحياة هيعيش، ليس بالحب وحده يعيش الإنسان. الحب لا يحل جميع المشاكل، الجمال سبب المشاكل. أن أي امرأة ترى نفسها جميلة مفكرة أن هي يجب أن تلبى كل طلباتها، ويجب أن تحتمل كل أخطائها، ويجب أن تراعى كل حماقتها، هي شايفة نفسها كده فبتاخد ثمنه، والزواج لا يحتمل هذا. وإذا كان إنسان غني أو شايف نفسه أو جميل، ولا شايف نفسه إن هو يعني لقطة في الزواج، برضه بيتعامل مع زوجته على هذا الأساس. لكن الزواج حياة. حياة يعني إيه؟ بمعنى ان اللي بيحبوا بعض بيتكلموا في التليفون، بيبعتوا لبعض رسائل، بيرنوا لبعض، مش عارف بيقابلوا بعض لحظات او ساعات قليلة. لكن الزواج حياة، قاعد معاها ليل ونهار، بتشوفها وهي قايمة من النوم، وهي بتنظف، وهي بتعمل، وهي بتشوفك وانت متنرفز. انا بقول دايما للناس اللي بيتصلوا بي وبيزعلوا من ردودي احيانا، بقولهم انا مش مطلوب ان انا اكون 24 ساعة رايق، وانا برضو في حاجات بتنرفزني وحاجات بتزعلني، واحيانا بكون متضايق، واحيانا بكون زهقان، واحيانا بكون تعبان، واحيانا بكون حد مزعلني، فمش كل ما رد هبقى مبسوط ورايق ومزاج. لا ده نص ساعة في التلفزيون ولا ساعتين بنروق نفسنا ليهم، لكن مش بقية اليوم بالحالة الروقان دي، مش شرط. فكذلك الزواج، الزوج في البيت والزوجة في البيت مش تبقى 24 ساعة رايقة، لازم نقدر الظروف. عشان كده بقول ان الزواج حياة، فلازم نعيش الحياة بطبيعتها. الانسان ممكن يضحك على الناس ساعة ساعتين، لكن ما يقدرش يضحك يعني ما يقدرش يضحك على نفسه، وما يقدرش يحتمل انه يفضل يعني يتعامل بالطريقة دي ال 24 ساعة، ما يحتملش. ما هو مصدع، زهقان، تعبان، عايز ينام، حد نرفزه، حد زعله، في هم، في مرض، في مشاكل، كل ده وارد في الحياة. فلذلك لازم تحتمل زوجتك في جميع احوالها، وهي حلوة وهي وحشة، وهي رأية وهي زعلانة، وهي تعبانة وهي راضية، وهي سخطة، وهي ولازم تحتمل زوجك في جميع احواله. معاه فلوس ما معاهش، بيتكلم حلو ما بيتكلم وحش ما بيتكلمش خالص. الخرس الزوجي هيجي معانا علاج للخرس اللي بيصيب الازواج في البيت، ان هو داخل ومعاه الجرنان، قعد قرى الجرنان لحد ما نام، وهو بيقرا الجرنان ورقد وخلصنا، ولا اتكلمش معاها ولا كلمه. ده احيانا بتشكو منه الزوجات، واحيانا بيشكو منه الزوج، انه دخل البيت لقاها عندها 5 عيال، بتسكت ده وبتنيم ده وتوكل ده وتغير لده، وحطت له الاكل وجريت لحقت اللي خبط الثاني واللي بطح الثاني واللي وقع واللي قام واللي بيصوت واللي بيصرخ واللي خرج واللي عايز حاجه. ما تكلموش مع بعض كلمتين واتخمد واتخمد اتنام وقصدي الاثنين وخلص الموضوع. الحياة دي عشان تحتمل لازم تبقى لله. الشباب اللي بيحلم لماذا نتزوج؟ انه بيتزوج لجمالها، بيتزوج لصوتها، بيتزوج لأي شيء في الدنيا. كل ده ما يقيمش حياة. لذلك قلنا عايز تتزوج ويبقى زواج صحيح يعيش لازم يبقى لله. وده الاخر حاجة قلناها في الحلقة اللي فاتت، ان الزواج هو السبيل الصحيح الوحيد للامان العاطفي. يعني ايه الامان العاطفي؟ زي ما قلت كده، ان واحد عجبه شكل واحدة حبها، ولو ان انا شايف ان ده مش حب، وانا شايف ان الشباب النهاردة ما يعرفوش اي شيء عن الحب، ولا يمكن ان يكون اللي بيعملوه ده حب، وانما هو مجرد اعجاب. اقصى حاجة نقدر نقولها عليه انهم بيعجبوا بعض، معجبين ببعض، لكن حب لا انسى، مش بيحبها. وانا بقول الكلام ده ليه؟ لان هذا الحب او الاعجاب ساعة ما يجي يصطدم بالواقع بيفشل. الامان العاطفي ان يبقى فيه حب بقى، ان انا اتأكد فعلا ان زوجتي بتحبني، او ان الزوجة تتأكد فعلا فعلا ان زوجها فعلا بيحبها. مش الكلام بقى والاونطة والغنى، وانما المواقف اللي بتثبت. المواقف هي اللي بتثبت اذا كان بيحب ولا بيلعب ولا بيتسلى ولا بيهزر ولا بيهرج ولا مش فاهم. المواقف. الان لما اتكلم عن الامان العاطفي، ان سبيله الوحيد الزواج، ان الانسان في الدنيا دي فعلا محتاج الامان، الامان العاطفي. اسمع سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول ايه، يقول كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والاذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها السعي، والقلب يهوى ويتمنى. والقلب يهوى ويتمنى. القصة دي انا قلتها اظن قبل كده، ان في يوم بعد صلاة الصبح لقيت الشيخ ابو ذر القلموني جاي لي البيت وقال لي احنا عايزين نزوج علاء ابنك. خير ان شاء الله. فالمهم راح علاء شاف العروسة بنت الشيخ ابو ذر وعجبته، قلت له هو الولد في تانية كلية نستنى لما يخلص يعني ويتجوزه ان شاء الله، احنا خلاص كده خطبناها. قال لي ليه ليه وليه؟ والقلب يهوى ويتمنى، فخليه يهوى ويتمنى في الحلال. قلت له صدقت والله. بس اسبوعين ودخل الولد. ليه؟ لان احنا لازم نعترف بالفطرة ان القلب يهوى ويتمنى، فنخليه يهوى ويتمنى في الحلال، يهوى ويتمنى زوجته، لان لو ما لقاش حاجة في الحلال يهوى ويتمنى في الحرام. صحيح احنا بنأمره انه ما يهواش ويتمنى في الحرام، ونلزمه اياك ان تهوى وتتمنى في الحرام، لان ده زنا القلب. يعني العشق المحرم المزعوم اللي في الجامعات اللي بين الشباب والبنات ده حرام، ده زنا. يعني ان واحدة تحب واحد لا يحل لها زنا، زنا القلب، هي دي المشكلة الكبيرة. فلذلك هذه المأساة حلها ان يهوى ويتمنى في الحلال. هو ده اللي بقول عليه الامان العاطفي، ان المرأة تلاقي راجل يحبها وتحبه ويبقى فيه امان، امان للحب ده، يبقى فيه امان للحب ده، امان انه يحبها فعلا، وامان انها بتحبه فعلا. هو ده الزواج. وان كنا بنقول ان الحب ليس شرطا في الزواج، مش شرط ان المرأة تحب زوجها. لما ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال لابوه اريد ان اطلق زوجتي، قال له ولما يا بني؟ قال انني لا احبها. قال سبحان الله يا بني، وهل كل البيوت بنيت على الحب؟ اين الرعاية والتزمم؟ سبحان الله. فمش شرط ان انا بقيت ما بحبهاش ان انا اطلقها. شوف الامان بقى، الامان الزواج، ما بحبهاش لكن اراعيها وتعيش معززة مكرمة. عشان كده لما قال له لمن ازوج ابنتي؟ قال زوجها رجلا من رجل، زوجها من رجل ذي دين. هذا الرجل إذا أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها. هو ده الرجل اللي ببحث عنه لبنتي، الرجل اللي ببحث عنه لأختي، إن يبقى رجل على خلق ودين. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. هيجي معانا كيف تختار شريكة الحياة، كيف تختارين شريك الحياة؟ ان اول اصل بنعتمده في الزواج ان يبقى ابن اصول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. في رجالة ذهب ورجالة فلصوا، في رجالة يعني على اصول تقول عليه ان هو رجالة معدن ورجالة زبالة، في ده وده، ونساء كده برضو. فلذلك نبحث عن ولاد الاصول، دي نمرة واحد، اثنين الخلق، ثلاثة الدين. قولي الدين يجي نمرة ثلاثة؟ ما هو اصل ممكن يبقى على دين وما فيش خلق في زماننا، الزمان الصعب ده لنا مجموعة خطب اسمها العيش في الزمن الصعب. الزمن الصعب ده مشكلة كبيرة انك فعلا ممكن تلاقي المظهر دين والاخلاق، انك ممكن تلاقي المظهر دين ومش ابن اصول، فعشان كده ما يعرفش في الاصول. انا قلت في موضوع الاصول احنا بنستعجل الاحداث ليه؟ معلش، اصل هو الموضوع متداخل متشابك. فقلت في موضوع الاصول ان لما تتزوج واحدة بنت اصول وتيجي ترفع صوتها فتقول لابوها تصدق بنتك النهاردة بكلمها رفع صوتها عليا، لا لا لا مستحيل، مش ممكن، لا لا لا لا ما عندناش الكلام ده، صح يا بنت؟ وتلاقي البنت تنكسف وتبكي وما تردش، دول ولاد الاصول. اما التاني بقى لما تقول له بنتك رفعت صوتها عليا بكلمها على صوتها عليا، يقول لك اكيد انت رفعت صوتك عليها، ما هو انت رفعت صوتك عليها لازم ترفع صوتها عليك. ما يفهمش في الاصول، ما يعرفش الاصول، مش ابن اصول، مش بنت اصول. هو ده القضيه، ان انا بقول لك لازم خلق واصل، وبعدين الدين هيحميه الخلق والاصل. اما اذا كان في دين مظهري، في ناس راكبه موضه الدين، مش قلت لكم في حلقه فضفضه اللي فاتت مش عارف ولا اللي قبليها، ان واحد لحيته اطول من لحيتي وقاعد في العربيه وماسك سيجاره كده في الشارع، واقسم بالله ان انا شفت هذا المنظر اتخضيت. ولسه يوم الايه، يوم السبت اللي فات برضو انا ماشي في شارع جسر السويس، واحده محجبه وماسكه سيجاره، دين ايه ده بقى يا عم؟ دين ايه ده؟ دين ده دين؟ عشان كده بقول مش دايما اللحيه على دين، ومش دايما النقاب على دين، والكلام ده انا زعلان منه، لكن دي الحقيقه اللي بتصادفني وتصادفكم. مش كل لحيه على دين ومش كل نقاب على دين. الدين او مواقف، والدين تصرفات، والدين احكام، والدين التزام، والدين مظهر، والدين مخبر. انا بقول ان الجلابية البيضة والعمامة واللحية مش هم الدين، لكن من الدين. بقول النقاب مش هو الدين، لكن من الدين. ولذلك بقول بقية الموضوع بقى القلب، وبعدين بقية الطرف الثالث التصرفات والمواقف. المهم نرجع الامان العاطفي. الامان ده لن تجديه ايتها البنت يا من تبحثين عن الحب، يا من تبحثين عن الحب، يا من تبحثين عن الامان، يا من تبحثين عن الاستقرار، يا من تبحثين عن الحياة، يا من تبحثين عن السعادة ومثلها للشباب، لن تجدوه إلا بالدين. بالدين. كنت بقول حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فعليه كل كذاب فاجر، وكل فاجر كذاب. كنت بقول لطلبة كلية الهندسة في الجامعة، اللي بيقول لك بحبك اوعي تصدقيه، ده فاجر، وكل فاجر كذاب كذاب. واوعى تصدقها لما تقول لك بحبك، كذابة، لأنها فجرة. قول لي ما تغلطش، حاضر، مش أنا آسف، حقك عليا، مش هغلط، مش هقول كده تاني، تبت إلى الله، لكن أنا عايزك أنت تقول لي البنت اللي ماشية مع واد من ورا أهلها تبقى إيه؟ البنت اللي مبينه اجزاء من جسمها تبقى ايه؟ البنت اللي تسمح لحد يلمسها تبقى ايه؟ الولد اللي ماشي مع واحده واثنين وثلاثه يبقى ايه؟ ما هو ما الفجور يبقى ايه بقى غير الخروج عن الاصول وعن الدين؟ هو ده الفجور، هو ده الفجور. فكل فاجر كذاب، وكل كذاب فاجر. فلذلك ينبغي ان ننتبه الى ان الامان التقوى. الامان الحلال، الامان الصواب، الامان مراقبة الله. هو ده الامان اللي بقول عليه، هو ده الامان الحقيقي اللي الكل بيبحث عنه. يبقى من اسباب الزواج، لماذا نتزوج؟ لماذا تتزوج؟ لماذا تتزوجين؟ للحصول على الامان، الامان العاطفي في هذه الحياة، ليهوى القلب ويتمنى في الحلال. هو ده، هي دي القضية، الأمان في الحياة الطيبة. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا قلنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالإنسان بيتزوج طلبا لرضا الله، هي بتتزوج طلبا لرضا الله. النية هي نيتي إن أنا بتزوجها عشان طالب رضا ربنا، فإذا طلبت رضا ربنا أجد أن الله يسير لي حياتي. شوفوا، ربك الملك جل جلاله، اسمع إيه؟ اسمع، يقول سبحانه وتعالى إيه: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل في فلك يسبحون، الليل ورا النهار والنهار ورا الليل والقمر ورا شمس والشمس وراها قمر لحد بيلحق حد، الكواكب في منظومة ما فيش حاجة بتصدم في بعضها. الذي يسير هذا الكون بهذا النظام الدقيق جدا يسير لك حياتك. إلى كل أصحاب الهموم والمشاكل أقول لهم: اتقوا الله، يسير الله حياتكم كما يسير الكون، كما يسير الكون ربنا، كما يسير الكون بيسير الشمس ويسير القمر ويسير الكواكب ويسير النجوم ويسير الهواء ويسير الريح ويسير الماء والأنهار والبحار والمحيطات والسمك والطيور، زي ما يسير دول يسير لك حياتك بدون تدبير منك. ربنا يدبر لك كل شيء وييسر لك كل شيء، ويفتح لك باب هنا وباب هنا وباب هنا، ويسر لك ويدفع عنك ده ويحميك. ازاي؟ احفظها مني بقى: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. اكتبها يا، اكتبها تحت: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، كن لله كما يريد، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. خليك زي ما ربنا يريد منك، انظر ماذا يريد الله منك. كن لله، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. انا بتكلم انجليزي في ايه؟ عينوا يا ابني في قناة الناس واحد بيفهم عربي. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، يكون لك احسن مما تريد، يعطيك افضل مما تتمنى، يعطيك اكثر مما تشتهي، يعطيك اعظم مما تحلم به، تلاقي امورك ماشية احسن مما تتمنى واحسن مما تشتهي واحسن من اللي بتحلم به ربنا يديك. ليه؟ اذا عشت له كما يريد مش كما تريد. سبحان الله العظيم. انا نفسي اضرب لكم قد 30 40 50 60 70 80 90 100 مثال السلف كانوا بيتزوجوا ازاي. نفسي اديكم الامثله دي عشان تشوف ازاي تتزوج لله، عشان نعالج قضيه الزواج وقضيه الطلاق. النهارده اللي بيتطلقوا بيتطلقوا ليه؟ ما زلت البرنامج بتاع 6:30 الصبح ده يوم الاثنين ان شاء الله صبح الاثنين، وكان الحلقة معظمها يدور حوالين اوعي تتطلقي، عيشي لله ما تعيشيلوش هو، عيشي لله وهو راسه وقلبه في ايد ربنا، هو هيسخره لك ويصلحه لك ويظبطه لك. ايضا بقول للشباب اللي لماذا نتزوج؟ بالنية الصالحة يعينك الله، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فانت صلح نيتك، انت بتتزوج ليه؟ لو نويت انك بالزواج طلب محبة الله، طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقامة الاسرة المسلمة، لو نويت النية الصالحة دي ربنا هيسر لك امر الزواج. قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم، يا ابني صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وانت كمان حضرتك صلي، انا ما رضيتش ازعق لك عشان ما تتخضيش، ها صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثلاثة، ده كلام سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. يبقى شرط إعانة الله للشاب أو للفتاة إرادة العفاف. الناكح يريد، عارف يعني إيه يريد؟ يريد العفاف، يريد الإرادة القلبية، أن تنبعث الإرادة القلبية للعفاف. مش متجوز علشان أي حاجة تانية، مش متزوج علشان حاجة تانية، إلا يريد، يريد العفاف. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الناكح يريد العفاف حق على الله، كتب الله عليه أن يعينه، أن يعينه. أيضا طلب الأنس والسكن النفسي، إن الإنسان يبقى عايز يأتنس بزوجة، وإحنا قلنا القلب واحد ويتمنى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنس، سكن، مودة، رحمة في الزواج، فلما الإنسان يطلبهم يجدهم. أيضا الإعانة على حفظ الفرج، يريد العفاف. وإعانة امرأة مسلمة على حفظ فرجه، أن تعينها، إن هي صالحة، إنك تستعين بها على حفظ فرجك وتعينها على حفظ فرجك لتعيش، ليكون العفاف شعار الأمة لرفع البلاء. وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. السرطان المنتشر اللي من دول، اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض. النهارده الفشل الكلوي والفشل الكبدي والجلطه الدماغيه والجلطه القلبيه، الامراض ديك والشلل النصفي والمش عارف تصلب الشرايين، كل اسماء الامراض الوحشه عياذا بالله. اللهم عافي المبتلين من المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. كثره هذه الامراض وانتشارها سبب انتشار الفاحشه، كثره الفسوق والفجور هو اللي انزل هذه الامراض، ربنا انزلها عقوبه بسبب انتشار الفاحشة. فلذلك التعاون على نشر العفة والعفاف يرفع البلاء عن الأمة. أيضا طلب الجنة. واحد بيتزوج، بتتزوج ليه؟ عشان يدخل الجنة. يا سلام، الزواج دخل الجنة؟ ازاي؟ بإعانة الزوجة والولد. انك انت تعول زوجة وولد وتحسن إعالتهم، يكتب الله عز وجل لك الجنة بإعالة الزوجة والولد. ايضا ادخال السرور على قلب مسلمة. ايضا الصدقة، كل امر تقوم به في بيتك يحسب لك صدقة. يقول رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: وانك مهما انفقت من نفقة فانها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها الى في امرأتك. لما تحط لها لقمة في بقها، في تمها، في فمها، لما تضع لها لقمة في فمها، ها، اهي دي ربنا يكتب لك بها اجر، يكتب لك بها صدقة. سبحان الملك. الامام النووي في شرح صحيح مسلم بيقول كلام جميل قوي، قال: فيه دليل على انه اذا وافق الحظ الحق لم ينقص الاجر. يعني ايه؟ يعني ايه؟ قيل: ما حق امرأة احدنا علينا؟ قال: ان تطعمها مما طعمت. حقها علي ان انا اوكلها من اللي انا باكله، ده حقها، ده فرض يعني علي ان انا اوكلها، لو ما وكلتهاش اقسم. فالحقها ده وافق حظ نفسي، وانا بضع لها لقمة في فمها بود وحب وحنان وكذا وكذا، اذا انا فعلت هذا شهوة كتب لي بها اجر. تخيل انت بقى. وفي بضع احدكم صدقه، اياتي احدنا شهوته ويؤجر؟ قال: نعم. ارايت ان وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك اذا وضعها في حلال. فالانسان ممكن يدخل الجنه بانه فعلا بيداعب زوجته، هذا يكتب له به اجر، انه بيوكل يكتب له به اجر، انه يسال عليه انه له بها اجر، انه بيسعدها. وكذلك الزوجة لو عملت كده مع زوجها. هيجي معانا لما نتكلم عن حقوق الزوج والزوجة، خليها بقى دي المرة الجاية يا عم مدني، ما تزعلش. خلاص خلصنا. انا بحبكم في الله. موضوع الزواج موضوع خطير، وانا نفسي فعلا ما عملش فيه صلي نعملها دي، اتكلم بالراحة وبترتيب وهدوء زي العلماء والمشايخ كده. وينبغي على الزوج أن يكون في كذا وكذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نعيش الإسلام؟